أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في ما ذكره المحقق التستري رضوان الله عليه في قاموس الرجال من توجيه لكثرة الجرح والتضعيف الذي وقع في كتاب الضعفاء لابن الغضائري. وقلنا ولعله ممن فرد به صاحب القاموس هذا، قال المقصود من وصف ابن الغضائري للرواة بالغلو وكونهم من المغالين ليس المراد به أنهم رووا روايات تظهر فضائل المعصومين عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا من ضروريات المذهب وما وصل إلينا إلا من طرقهم، وإنما المقصود منه الغلو بمعنى طائفة من الناس كانوا هؤلاء قد تركوا الفرائض ادعاء منهم، السلام عليكم ورحمة الله، بأن معرفة الإمام وولاية الإمام تكفيهم عن الفرائض والطاعات، بل وبعضهم ادعى السلام عليكم ورحمة الله أن جميع الأوامر الواردة في الشريعة الدالة على الطاعة محمولة على أولياء الله سبحانه وتعالى ومعرفتهم، والنواهي الواردة في الشريعة محمولة على أعدائهم للتبري منهم. وذكرنا جملة من الشواهد له، وربما يعضده شاهدان آخران، أحدهما ما ذكره الشهرستاني في الملل والنحل عن أصحاب أبي منصور العجلي أو العجلي، يحتاج إلى ضبط، أنا ما كان عندي وقت لأضبط كيفية القراءة، فإنه عزى نفسه إلى أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام في الأول، يعني في أول أمره، فلما تبرأ منه الباقر وطرده زعم أنه هو الإمام ودعا الناس إلى نفسه، وزعم أن الجنة رجل أمرنا بموالاته، ليست الجنة تنزل على المعنى الحقيقي وإنما على المعنى الكنائي أو المجازي. سلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. فزعم أن الجنة رجل أمرنا بموالاته وهو إمام الوقت، وأن النار رجل أمرنا بمعاداته، فليس في النار يعني الجحيم والعياذ بالله، وهو خصم الإمام، النار هو خصم الإمام سلام عليكم. يتأول المحرمات كلها على أسماء رجال أمرنا الله بمعاداتهم، وتأول الفرائض على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم. ومقصودهم يعني المنصورية، جماعة اللي سموا بالمنصورية، ومقصودهم من حمل الفرائض والمحرمات على أسماء رجال هو أن من ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد سقط عنه التكليف وارتفع الخطاب الشرعي، إذ قد وصل إلى الجنة وبلغ الكمال. هذا في الملل والنحل للشهر الثاني في الجزء الأول صفحة 178-179، طبعة بيروت، دار صعب. الشاهد الثاني أو المعاضد الثاني طائفة من الروايات الوارد عنهم عليهم السلام لتحذير الناس من إفساد الغلاة دينهم، فعن الصادق عليه السلام: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم، فإن الغلاة شر خلق الله. الرواية مفصلة على ما قد موضع الشاهد، فهنا نقاط يعني أسقطت مقدار من الرواية. إلى أن قال: إلينا يرجع الغالي فلا نقبله. فهذا ربما يكون إشارة إلى الحساب، لأن حساب الناس إليهم في الآخرة، كما هو المتضافر عليه في الأدلة العقلية والنقلية. وإما المقصود منه في ساعة الاحتضار، وإما المقصود منه في الدنيا، هذا بحاجة إلى تفسير وشرح مفصل، الآن لسنا في محله. إلينا يرجع الغالي فلا نقتله، وبنا يلحق المقصر فنقبله. المقصر اللي هو غير معذور شرعا، لكنهم إذا رجع إليهم مقصرون سلام عليكم، لكنه غير مغالي، يقبلوه بسماحتهم وسعتهم. بني بني حساكم الله الخير. فقيل له: كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ اللي المغالي تردوه والمقصر لا تردوا، مع أن المقصر غير معذور، يعني عامدا عالما فهو بحكم العاصي. قال: الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج. وهذا محل الشاهد هنا، اللي يصلح مؤيد لما ذكره التستري. لذا المقصود من المغالي اللي تركوا العبادات، تركوا الطاعات. قد اعتاد يعني الغالي ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج، فلا يقدر على ترك عادته. وفي الروايات الشريفة: رد المعتاد كالمعجز، لا يتمكن من ترك هذه العادة، وعلى الرجوع إلى طاعة الله عز وجل أبدا. وأن المقصر إذا عرف عمل وأطاع. فهذه الرواية تعرض ما ذكره التستري. هذه الرواية راويها العلامة المجلسي رضوان الله عليه في بحار الأنوار في الجزء 25 في الصفحة 265 إلى 266 الحديث السادس. والمجلسي يرويها عن الشيخ الطوسي في الأمالي. ومن الشواهد الرواية الثانية هذه: وكتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام أن علي بن حسكة يدعي أنه من أوليائك، وأنك يعني الإمام العسكري، يعني الإمام الهادي إلى أبي الحسن العسكري، صحيح، وأنك يعني الإمام الهادي أنت الأول القديم، وأنه بابك ونبيك، أمرته أن يدعو إلى ذلك، ويزعم أن الصلاة والزكاة والحج والصوم كل ذلك معرفته، إلى آخر رواية مفصلة في هذا. والحقيقة اللي يطلع على كتاب بحار الأنوار جزء 25 العلامة المجلسي، شوف شنو المصائب ابتلى بها الأئمة حقيقة. في رجال كانوا من بعض أصحابهم ينسبون أنفسهم إليهم ويدعون الأباطيل العجيبة غريبة، عجيبة غريبة حقا واقع. هذه الرواية رأيها العلامة المجلسي أيضا في البحار جزء 25-316 الحديث 82. العلامة رضوان الله عليه راويها عن رجال الكشي. أنا ما كان عندي الكتاب اللي أشوف في الكشي وين موجودة، لكن أنقلها عن العلامة المجلسي. ونقل الكشي عن يحيى بن عبد الحميد الحماني بالنون في كتابه المؤلف في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عن الغلاة، كتب هكذا: أن معرفة الإمام تكفي من الصوم والصلاة. هذه أيضا في بحار الأنوار جزء 25-302 الحديث 67 أيضا العلامة المجلسي راويها عن الكشي. وغير ذلك انتهى هذه الروايات اللي تعضد أيضا ما ذكره التستري. إذا ما ذكره الشهر الثاني في الملل والنحل عن المنصورية يعضد ما ذكره، وهذه الروايات تعضد ما ذكره، لكنه في المجموع يبدو أن هؤلاء اشتبه عليهم الأمر فخلقوا بين كون الولاية شرطا في قبول العمل أو كونها كافية عن العمل. ربما يكون هذا أحد جهاته، وهذا الخلط اللي صار واشتبه عليهم الأمر بالنسبة إلى المخلصين منهم الصادقين منهم، يعني بعضهم كانوا دجالين مزيفين لأجل المادة والدنيا ادعوا هذه الادعاءات على تفصيلات نحن الآن لسنا بصددها. ومن الضروري على الأخوة أن يراجعوا هذا الجزء 25 من بحار الأنوار حقيقة، ستنفتح أمامهم أبواب كثيرة إلى معرفة التاريخ وكثير من الأحداث اللي جرت، وربما بعضها ينطبق على مثل زماننا أيضا. إلا أن الظاهر أن حملة هاي النتيجة اللي ربما ننتهي إليها، إلا أن الظاهر أن حملة جميع من رمي بالغلو على هذا المعنى اللي ذكر المحقق التستري وهي اللي تركوا الصلاة تركوا العبادة بعيدا للغاية لكثرة ما ينافيه ويخالفه، وأولها ما تواتر وقوعه في التاريخ من أصناف الغلاة. الغلاة ما كانوا صنف واحد، كانوا أصناف وجماعات كل واحد تشكل يدعي والعياذ بالله ادعاءات عجيبة، وغالبا كانت تربيها السياسة لا يخفى عليكم، وخصوصا العباسيون كان لهم دخل كثير في هذا المجال، والنتيجة ظل للناس إلى هذا الزمان كثير من الناس ظللوا في هذه الدعوات وأمثالها من أصناف الغلاة ومدارسهم. ولعن الأئمة عليهم السلام لهم وبيان انحرافاتهم. وقد ذكر العلامة المجلسي جملة من أعمالهم وإدعاءاتهم بما يقوي به العجب حقا. كما صنعه محمد بن بشير في خداع الناس وتصويره صورة مولانا الكاظم عليه السلام وعلي بن حسك القمي والقاسم اليقطيني وغيرهم، وما صدر في لعنهم والبراء منهم من الأئمة عليهم السلام. يعني ما ادعوا أن العبادات ساقطة عن الناس، وإنما ادعوا ادعاءات أخرى أنه الأئمة مثلا نعم ربما وقع في ترك الفرائض جماعة خاصة منهم، وكيف كان فإنما ذكره يعني التستري يمكن مناقشته من وجوه، أحدها أنه أخص، ادعاؤه أخص لما يظهر مما نقله الكشي عن عثمان بن عيسى الكلابي أن محمد بن بشير أحد رؤساء الغلاة في عصره وأتباعه، بل وأتباعه، أن محمد بن بشير وأتباعه، هذا عطف على ذاك، كانوا يأخذون بعض الفرائض وينكرون البعض الآخر. مو كل الفرائض، إذا الادعاء التستري كان في كل الفرائض، هنا أكو جماعة لا مو كل الفرائض بعض الفرائض، حيث زعموا أن الفرائض عليهم هي إقامة الصلاة والخمس والصوم شهر رمضان فقط هذه الثلاثة، وأما غيرها كالزكاة والحج وسائر الفرائض الأخرى فأنكروها. وبهذا يظهر أن قسما من الغلاة كانوا يعتقدون بعدم وجود الصلاة أو أنها رجل، وكانوا يمتحنون في أوقاتها، لا جميعهم، الجميع اللي ادعى المحقق التستري. فحينئذ يرد الكلام في سبب تضعيفه تضعيف ابن الغضائري لمن ليس كذلك، لما أنكر الصلاة ولا أنكر العبادات. ثاني وجوه اختلاف القدماء أنفسهم في الغلو وحدوده، بما يفيد عدم وجود معنى واحد للغلو يحكم على الجميع به. وقد حكى الشيخ المفيد رضوان الله عليه عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد شيخ القميين من مشايخ القميين شيخ الصدوق أنه قال: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، هاي أول درجات الغلو، نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله هو الإمام. هذا عبارة ابن الوليد ينقلها الشيخ المفيد وعند تعليق عليه، ثم قال الشيخ المفيد: فإن صحت هذه الحكاية، يعني حكاية ابن الوليد عنه، فهو مقصر، يعني مقصر في التفحص وإعمال النظر ومراجعة الأدلة. عبارة جدا مؤدبة من قبل الشيخ المفيد، مع أنه من علماء القميين ومشايخهم، هو من أساتذتهم ومشايخهم. وقد وجدنا جماعة وردت إلينا من قم، المفيد كان في بغداد، يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين من دون تتبع، يطلقون آراء ويعطون نظريات. لا، خلاف الظاهر هذا، يقول يعني مقصر يعني من دون تتبع، من دون اعمال نظر، فورا يعطون اصل رأيه. النتيجة هي هذه، النتيجة هي هذه، لكن سبب هذا نحن نتعرض إلى السبب، جناكم تعرضون إلى المسبب، بل النتيجة هي أنه نزل الإمام عن مقامه اللي جعله الله فيه، لكن سببه شنو؟ أنه ناس هم يدعون العلماء لكن من دون تتبع يطلقون بعض الآراء وما أشبه، من دون تفحص كافي. أستاذ الصديق إيه؟ يعني الصديق خان كان يقول بهذا الأمر. يعني متأثر. لا، هو الشيخ الصديق أيضا يعني أشبه بالمشهور جدا عنه أنه يقول بهذا الأمر. فلذلك بعض الإعلام كان يقول أن ننسب السهو إلى الصديق خير من أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله. فسنسى أقولكم. وقد وجدنا جماعة وردت إلينا من قوم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين، ينزلون الأئمة عليهم السلام عن مراتبهم. ذاكرها حسب الناس، ربما بالتجديد قد يكون أكثر بلاغة. ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية، يعني الأئمة ناس عاديين، حتى ينكت في قلوبهم نكت في القلب. ورأينا من يقول أنهم كانوا يلجؤون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون، ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء. مثل هذا قرينة على أن التقصير بمعنى اللغوي المعروف مو بمعنى الاصطلاحي. إيه بل النتيجة هو هذا. بس مقصود أن الشيخ المفيد ربما، لكن هذا مسبب. في تصحيح الاعتقاد صفحة 113 إلى 114 الشيخ المفيد 113 إلى 114 دار الكتاب الإسلامي. وهذا ما يؤكد ما ذكرناه سابقا من أنهم كانوا يعني الحميون وابن الغضائر منهم كانوا ينسبون من يروي من فضائل الأئمة ومعاجزهم إلى الدس والوضع لأنها على خلاف معتقدهم. هو اعتقادهم خطأ فيحكمون على الناس على طبق هذا الاعتقاد. ولعل هذا ما يستفاد من كلمات العلامة المجلسي أيضا رضوان الله عليه حيث قال بعد أن فسر معنى الغلو في النبي والأئمة عليهم السلام قال هكذا: ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو لقصورهم عن معرفة الأئمة عليهم السلام، هم قاصرون، وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم فقدحوا في كثير من الرواة الثقات بعد غرائب المعجزات. قدحوا هذه مو قدحوا الجميع، بعد غرائب المعجزات، حتى قال بعضهم من الغلو نفي السهو عنهم أي القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون، مع أن هذا في متضافر الروايات، بل حتى العقل أيضا يدل عليه في كلام في بحث في علم الكلام الآن لسنا في صدده. هذا في بحار الأنوار جزء 25 صفحة 347 وهذا ما قد يرجح أن ابن الغضائري ونظرائه كانوا على هذه الشاكلة، فنسبوا كثيرا من الرواة إلى الضعف والجعل وحاربوهم وأخرجوهم من بلادهم، مو فقط نسبوه إلى الضعف، نكتفي بهذا، طردوه حتى من بلده، نفوه جزاء لما يعتقدون أو يروون. ولا يرد بعد ذلك أنه كيف اتهموهم بالضعف والكذب والدس، لأنه إخراج من البلد قد يكون أشد تشدد وأشد شناعة من اتهامه بالكذب أو الدس وما أشبه. متأثر بهذه المدرسة يعني واضح عليه أنه متأثر. الوجه الثالث الوجوه أنه خلاف ما ثبت، يعني كلام التستري خلاف ما ثبت متواترا في التاريخ، بل اشتهر من كون الغلاف طوائف عدة. بعضهم كان من قبيل من وضعهم في وضعهم عليهم السلام في غير مواضعهم، يعني وضع الأئمة في غير مواضعه، وقد صدرت بحقهم اللعنة عنهم عليهم السلام. ولعل هذا هو المتبادر من معنى الغلو أولا من قبيل أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع، وجماعته الذي زعم أن الأئمة عليهم السلام أنبياء ثم آلهة، ادعى أنهم آلهة، وقال بإلهية جعفر بن محمد عليه السلام لحلول روح الإله فيه، يعني كان من الحلوليين أيضا هذا أبو الخطاب، وإلهية آبائه أيضا، لأن كلهم آلهة. فلما وقف الإمام عليه السلام على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه، تاب لا ما تاب، فلما اعتزل عنه ادعى الأمر لنفسه، نستجمر بالله. في الملل والنحل الجزء الأول صفحة 179-180، ومحمد بن بشير وجماعته الذين قالوا ان موسى بن جعفر عليه السلام لم يمت ولم يحبس 14 سنة في السجن، يقولون لم يحبس لانه غاب، يعني فترة السجن ما كان في السجن، كان غائبا واستتر وهو القائل المهدي، لأنه في وقت غيبته، الآن في إحنا في زمان الغيبة على ما يقول محمد بن بشير، يعني استخلف على الأمة محمد بن بشير يدعي أنه غاب حتى ينجوها لنفسه، هاي المصالح بعد الدنيا والعياذ بالله، وجعله وصيه، يعني الإمام جعل محمد بن بشير وصيه وأعطاه خاتمه، الخاتم ماله، وعلمه جميع ما تحتاج إليه رعيته من أمر دينهم ودنياهم، وفوض إليه جميع أمره، وأقامه مقام نفسه. فمحمد بن بشير الإمام من بعده. والعجيب أن هذا محمد بن بشير كان من الدجالين من النوع الممتاز جدا حقيقة، وكان عنده شعبذة ومخاريق، يظهر بعض التصرفات اللي يخدع فيها أقول العوام، وكان عنده فرد نوع من الجلد مشبهة بصورة إنسان طويل وشيلوية دائما، بس كأنه من النوع اللي ينطوي يضع في الجيب اللي الناس يشعرون فيه، يشبه بصورة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. فكان يقول الناس، هذا من الخارج أنا أذكره، كان يقول للناس يعني غائب الإمام، يدعي يريد يشوف الإمام، أنا أقدر أراوي الإمام، يعني هو باب الإمام وهو وصيه. فكان يقول للناس صوموا 3 أيام من دون طعام ومن دون شراب، يعني من دون إفطار، وكان يجيبهم في بيت في سرداب مغلب 3 أيام. إيه، فهو من جوعهم وعطشهم، وحتما بعد حرب المدينة ومكة وهالأماكن أحسنتم ونورهم ما في، يقول شوفوا ماكو أحد خط البيت بس أنا وأنتو. فيطلعهم من الغرفة، هو يروح من وراء الستر فينفخ في هذا الكيس، يصير في شكل هيكل إنسان من بعيد، يجلسه ويدخل الناس عليهم من بعيد، يخليهم يشوفوه في الظلام وجايعين 3 أيام والحرهم بعدهم، يظهر بأنه يتحدث مع الإمام والإمام ينطي تصريحات إلى هذول الشيعة، إلى هذول النبي. بهذه الطريقة كان يخدع الناس. أمثال هيك ناس الأئمة عليهم الصلاة والسلام كيلو بهم. شوف الناس الشيعة في ذاك الزمان جد كانوا يعانون من صعوبات حتى عرفوا الحق، ونشوفوا احنا شلون في نعمة عظيمة. على كل حال، فكان معه شعبذة ومخاريق، وكان يقول في موسى بالربوبية، يعني في الإمام الكاظم عليه السلام، وكان يظهر في نفسه أنه نبي، يظهر فرد أشياء كالمعاجز مثلا، هو خوارق عنده، شعبذة عنده، يظهرها للناس بعنوان معاجز حتى يقنع الناس ويقول أنا نبي هذه الأمة مثلا. وكان يلبس على الناس في صورة عملها تشبه صورة إنسان على أنه أبو الحسن عليه السلام، إلى غير ذلك من تفاصيل غريبة أنا ذكرها. هاي القصة أيضا الفشي راويها والعلامة المجلسي ناقلها في البحار في جزء 25-308. وكانت هذه المخاريق اللي أظهرها محمد بن بشير هي سبب قتله. اللطيف أن هذول اللي كانوا يدعون الغلو غالبا ابتلوا بالصلب والقيت، لأن العلم عليهم الصلاة والسلام دعوا عليهم بإذاقتهم حر الحديد والنار، فكانوا في دنياهم يستنون بالحكام الظلمة، يعني ما بغير مبسوط شو يسوي له يعني، وهذا يدعي. فالدعاء كان يأخذ أمثال هؤلاء ويسلبهم الحاكم ويقتلهم. غالبا تعرضوا إلى القتل هذولا، وهذا واحد منهم. إذن إلا لعل هذا هو المتبادر من معنى الغلو أولا. وجدنا قصة أبو الخطاب ومحمد بن أبي بشير وما أشبه ذلك، اللي يريدون ذلك ما ادعوا ترك الصلاة والصيام، وإنما وضعوا الأئمة في غير مواضعهم. وعرف الشيخ المفيد الغلاة في تصحيح الاعتقاد بأنهم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمة من ذريته عليهم السلام إلى الألوهية والنبوة، ووضعوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد، وهم ظلال كفار. حكم فيهم أمير المؤمنين عليه السلام بالقتل والتحريق بالنار، وقضت الأئمة عليهم السلام عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام. اللي هذا يدل أن الغلاة عند الشيخ المفيد مو ذوي اللي كانوا يتركون الصلاة فقط، لأن ثلث منهم اللي ادعاه المحدث التستري محقق التستري، اللي هذا يؤكد الأخصية اللي بيناها. هذا في تصحيح الاعتقاد صفحة 109. وقد عرف الغالي في كتب الرجال بالذي يغلو في شأن الأئمة عليهم السلام، كما في الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني في كلمة 9، والوجيزة للعلامة المجلسي صفحة 5، والرواشح السماوية صفحة 60، وعدة الرجال للكاظمي وجيزة لا الوجيزة الوجيزة للعلامة المجلس اللي في البال. يمكن وجيزتين أفضل، وعدة الرجال في الجزء الأول صفحة 152 للمحدث الكاظمي، وإطلاق كلامهم يعني كلام الرجاليين يشمل مراتبه المختلفة من الغلو. وعليه فإن حل الغلو المتكثر في أفراده ومصاديقه على مصداق واحد بلا وجه ظاهر، فيظهر أن كلام المحدث التستري يجيب عن بعض الشبهة لا كل الشبهة، ولعل الجواب الأمثل هو ما ذكرناه لكم. وأما الروايات المتقدمة فلا دلالة فيها على انحصار المعنى، هاي الروايات الثلاثة اللي قبل شوية قرأناها، بل مع تواتر الروايات الأخرى الشاملة لغيرهم تحمل على بيان المصداق للحاصل. يعني الإمام حذر الشيعة، حذر شباب الشيعة من الغلاة، هذلك حذرهم من قسم من الغلاة ليه من الجمع، وللجميع مشمولين بنفس الحكم. ويتحصل مما تقدم، هاي النتيجة اللي نختم بها الحديث عن كتاب ابن الغضائري. ويتحصل مما تقدم عدم سلامة تضعيفات ابن الغضائري من الضعف فيما لو استندت إلى الاجتهاد والحكس، وأما ما ظهر منها الاستناد إلى الحس أو شك فيها، يعني شك في أنها حسية أو حسية، فالظاهر اعتبارها. أما الأول يعني كونها حسية فواضح لاعتبار نفس الرجل وجلالة شأنه، رجل موثق ومعتمد، ومع ثبوت كون ما حكم به مستندا إلى الحس فإنه تتم فيه شرائط الحجية، فيكون حجي الجي خبر الواحد اللي يشترط فيها أن يكون النقل حسي لا حسي. وأما حمل الشك على الاعتبار فلأطالة الحس النقيب، هاي في أوائل المباحث هناك بينا لكم في المنقولات الأصل هو النقل الحسي للحسي، الحس يحتاج إلى إثبات. إلا أن يناقش فيها في هذه الأصالة بالنسبة إلى مثل ابن الغضائر بالخصوص لوجود القرينة المانعة من هذه الأصالة، وهي أنه عندما أصبحت قرائن متواترة على أنه بحثه يستند ويوثق أو يضعف، سيضعف لا يوثق، إلا أن يناقش فيها من جهة وجود المانع من جريان الأصل المذكور في مثل ابن الغضائر للقرائن المتواترة في تسرعه في التضعيف واستناده إلى حكه في غالب الأمر، فحينئذ يتوقف أو ينظر إلى جهات الترجيح. هذا هو الرأي اللي ربما يكون رأي خامس من الذي القول خامس يكون غير الأقوال الأربعة اللي تقدمت، بين التنسيق المطلق الاعتماد المطلق أو الرد المطلق أو التفصيل بين التضعيف وبين التنسيق أو الإدعاء بأن هذه التضعيفات كاملة ليست لعبد الغضائر كما ادعاه الأغبي زرق الطهراني ومال إليه سيد الخوئي رضوان الله عليه. هذا ما يرتبط بتضعيفاته، وأما ما يرتبط بتنسيقاته فالظاهر اعتبارها لما ثبت من وثاقته وعدم وجود ما يمنع من الأخذ بها. التضعيفات كان يوجد مانع، أما التوثيق ما هو مانع فيه، بل الظاهر أن توثيقه في غاية الاعتبار كما عن جماعة. بين لكم وجهة سابقا، والظاهر وصول جملة من التوثيقات عنه خلافا لأبي المعالي الكلباتي على ما حكى عنه ولده صاحب سماء المقال من ادعاء قلة توثيقات ابن الغضائري، حيث ذكر أربعة شواهد لذلك. توثيقات الواسعة عن ابن الغضائري ربما تصل ثلاثة أو أربعة، كالحسن بن القاسم حيث قال عنه يعني ابن الغضائري ضعفوه وهو عندي ثقة، وعمر بن أبي المقدام حيث قال عنه طعنوا عليه من جهة وليس عندي كما زعموا وهو ثقة. هذا التوثيق الثاني. والقاسم بن الحسن حيث قال عنه بأن في مذهبه ارتفاع والأغلب عليه الخير، هذا مدح، فبناء على أنه يفيد التوثيق يعد هذا من التوثيقات. وأحمد بن الحسين بن سعيد حيث صرح بسلامة حديثه في مقابل القنيين اللي طعنوا عليه. هذه كلها موجودة في الخلاصة، بعد ما عندنا وقت أذكركم تفصيل مصادر، ولكن الظاهر إثبات التتبع أكثر من ذلك، أكثر من هذه الأربعة اللي ذكرها أبو المعالي الكلباسي لقوله يعني ابن الغضائري في جابر بن يزيد الجعفي إنه ثقة في نفسه، ولكن جل من روى عنه ضعيف، روى عن على الضعفاء أما هو في نفسه ثقة. وفي ليث بن المختري قال وهو عندي ثقة، وفي علي بن حسان الواسطي قال إنه ثقة ثقة، تأكيد الوثاقة. وهذا ما ذهب إليه في سماع المقال أيضا. فيتحصل إذن المجموع الحاصل من كل هذه المباحث التي تعرضنا إليها في كتاب ابن الغضائري هو هذا الذي ربما نميل إليه ونلتزم به، أن ابن الغضائري في نفسه ثقة ومعتبر. ثانيا، توثيقاته حجة ومعتبر. وعما تضعيفاته فما استند منها إلى الحس حجة، ما استند منها إلى الحس ليس بحجة. وبهذا ننهي الكلام عن المصدر الخامس من المصادر الرجالية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.